نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محمد الشفيع اعتذر عن ذلك. نعم. تفضل اخي. 96 و500 بعد الألف. نعم. 96 و500 بعد الألف. نعم. والتي تقول يا شيخنا نحن في باب إقرار المريض بمرض الموت. نعم. إقرار من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على أنه نوع وصية. فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع أمواله وأقر بها لغيره يصح، وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته. كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته وأقر بها لها، أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها وأقرت بها له يصح، وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما بعد الوفاة. نتقوا هنا حقيقة خلاف الشافعية. نعم. ومبنى الخلاف أنه بيت المال وارث من لا وارث له. أي فيكون يدخل مش يعني كوارث يعني. كوارث. نعم. فبهالحالة ما يصح يعني، فقط يأخذ أصحاب الفروض. والباقي البيت المال. والباقي البيت المال لأنه وارث من لا وارث. ما يرد على الزوجة ولا على الزوج. بس هو يقول تناز يعني أقر بأن المال لها أو أقرت بأن المال له. رجعنا. إقرار هنا ليس وصي يعني ليس. ما يخالف هنا رجعنا الإقرار، هو إخبار أو إنشاء. نعم. تفضل. قال في الشرح إقرار الرجل أو المرأة اللذين لم يكن لهما وارث. أو إقرار الذي لا وارث له سوى زوجته، أو إقرار المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر الإقرار على أنه نوع وصية. قد خصصت هذه المسألة بالزوج والزوجة، حيث أن فائدة الإقرار للوالد في حال لا يكون فيه وارث آخر لا تظهر إلا في هاتين المسألتين، لأن الوارث الواحد ما عدا الزوج والزوجة سواء كان من أصحاب الفرائض أو كان من ذوي الأرحام يحرز جميع تركة المتوفى، فلا حاجة للوصية له. مثلا إذا توفي أحد ولم يترك إلا ولدا أو بنتا أو خالة ولم يترك وارثا آخر، فحيث أن ذلك الوارث يحرز جميع التركة من جهة العصوبة أو من جهة الفرض أو من جهة الرد أو من جهة الرحمية، فليس من فائدة في الإقرار لهم. أما الزوج والزوجة فحيث أنهما من الذين لا يرد عليهم فلا يحرزون جميع أموال التركة، فتلزم الوصية لهما بإحراز جميع التركة. فلذلك إذا نفى الرجل أو المرأة الذي لا وارث له في مرض الموت الملك عن جميع أمواله وأقر بها لآخر أو أقر بها بغير وجه الاسم المستعار ونفى الملك الوارث هو الابن باسم المستعار نعم، أو أقر بها بغير وجه الاسم المستعار ونفى الملك الوارث أو نفي الملك ونفى الملك الوارث في ذكرهما في المادتين كذا، فإقراره صحيح، وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته، حيث أن وضع تركة من يتوفى بغير وارث في بيت المال ليس بحق إرث بل لكونه مالا بلا صاحب، فلذلك ليس لبيت المال أن يعارض في الوصية والإقرار والمحاباة، أي ليس لأمين بيت المال أن يقول إن إقرار المتوفى غير معتبر لحصوله في مرض الموت، وللمقر له أن يضبط جميع الأموال والأشياء أو أن يضبط المقدار المقر له به. أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير، ولم تجز الزوجة الوصية، فالوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يحوز أو يجوز أن يستحق جميع المال. أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث، فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس التركة وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ثلث الوصية، فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي، وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع، وأصله من 12 للمصالحة 4 وهو الثلث، بقي الثلثان 8 للزوجة، ربعها 2، بقي 6 تعود للمصالحة فتكون 10 من 12 وذلك 5 أسداسها. كذلك لو نفى من لا وارث له سوى زوجته أو نفت من لا وارث لها سوى زوجها الملك عن جميع أموالهما في مرض الموت وأقر بها لها أو أقر بها بأن اسمه مستعار وأقر بها بوجه آخر بغير نفي الملك والاسم المستعار أو أقرت هي كذلك فإقرارهما المذكور صحيح، وليس لأمين بيت المال أن يعترض لتركة أحدهما بعد الوفاة، يعني ليس لأمين بيت المال أن يقول للمقر لها الزوجة إنني أضبط تركته ما عدا حصتك الإرثية الربع، كما أنه ليس له أن يقول للمقر له الزوج إنني أضبط تركتها ما عدا حصتك النصف، حصتك النصف، لأن عدم صحة الإقرار للوارث ليس لكون الوارث غير محل للإقرار بل لحق الورثة الآخرين، وفي هذه الصورة حيث لا يوجد وارث غير المقر له فيكون إقراره صحيحا. إن بين هذه المادة وتفريعاتها لف ونشر مرتب. المادة 97 و500 بعد الألف. لو أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا. قال في الشرح لو أقر أحد بنفي الملك أو بالاسم المستعار أو بوجه آخر بمال سواء كان دينا أو عينا لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض ثم توفي بسبب آخر أو بمرض مماثل لمرضه الأول يكون إقراره هذا معتبرا، حيث بإفاقة المريض من مرضه يتحقق بأن المرض ليس مرض موت. هو طبعا تصرفات المريض أولا تقع صحيحة لأنه من يعرف هذا المريض مرضه مرض موت أم لا إلا لو يموت لو يبقى حي. وقد ورد في الخانية رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة أو يمرض يوما ويصح يومين وأقر لابنه بدين، إن أقر بذلك في مرض صح بعده جاز إقراره، وإن أقر في المرض الذي ألزمه الفراش واتصل بالموت لا يجوز إقراره. وتعبير إقرار هنا للاحتراز من الوصية، لأنه إذا أوصى المريض لأحد ورثته وفاق من مرضه ثم توفي فالوصية باطلة. المال لا وصية لوارث أصلا. المادة 98 و500 بعد الألف تقول إذا أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوه كان معتبرا وإن لم يجيزوه لا يعتبر إقراره، ولكن إذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الإقرار معتبرا. وأيضا الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال، فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثه المعلومة التي أودعها عنده يصح إقراره. مثلا لو أقر أحد في مرض موته بقوله أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند أبي عند ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبرا، وكذا لو قال إن ابني فلانا أخذ بالوكالة ديني الذي هو على فلان وسلمه لي يكون إقراره معتبرا. كذلك لو قال بعت خاتم الألماس الذي كان وديعة أو عارية عندي لابني فلان الذي قيمته 5000 درهم وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته بكون إقرار يكون إقراره معتبرا، ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة. قال في الشرح إذا أقر أحد في مرض موته لأحد ورثته بعين كحانوت كان واضعا يده عليه وظاهرة ملكيته فيه أو بدين ثم توفي يكون إقراره موقوفا على إجازة باقي الورثة سواء كان المريض مدينا أو لم يكن مدينا، لأنه قد ورد في الحديث الشريف إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، كما أن حق الورثة قد تعلق بمال المريض وأصبح المريض ممنوعا من التبرع حتى للوارث، فتخصيص المريض بعض الورثة بماله يؤدي بماله فتخصيص المريض بعض الورثة بماله يؤدي لإبطال حق الورثة الآخرين ويوجب حصول الوحشة والعداوة بينهم. وإذا كان المقر غير مدين فيحيث أنه عاجز عن إيصال النفع لبعض الورثة بطريق الوصية فأصبح المقر بماله هذا متهما. وحيث أن المقر قادر على إيصال النفع للأجنبي بطريق الوصية فليس في إقراره له في حال المرض تهمة، إلا أنه إذا أقر المريض بأنه لا حق له في العين أو الأعيان التي لم تكن تحت يده بل كانت تحت يد وارثه وأنها ملك لوارثه الواضع اليد عليها فإقراره هذا صحيح. فإذا توفي المقر بعد ذلك فلا تسمع دعوى الورثة على كون الأعيان المذكورة من التركة. لكن هذا إذا صدقوه فتسري بحقهم، أما إذا لم يصدقوه فتسري بحق اللي بيقود أوصاني اللي يعمل إقرار. فيه سؤال، هل الجهة الرحمية يا شيخ؟ نعم، جهة الرحمية إذا كانت الوالدة من جهة الأرحم خالة مثلا وأقر لها بجميع المال ولم يكن له ورثة سوى هذه، هل تأخذ جميع التركة؟ نعم نعم تأخذ كل التركة وهي من ذوي الأرحام. أي ما يقارن، ماكو واحد يزاحمها أصلا. كيف طيب لو ترك زوجة أو زوج؟ اللهم إلا إذا نأتي يعني نكيف ترقي بيت المال بالتركة ممن لا وارث له فيرثه وهو الوارث. بيت المال وارث. نعم، إذا لم نقل بإيراث ذوي الأرحام يعني لا مو ذوي الأرحام، ما يقولون الشافعي الحنفية يقولون بهم يقولون بهم. نعم، وإذا انفرضوا يأخذوا كل التركة. نعم، مطلوب هم صار لهم حق فلا مزاحم لهم. إلا قلت لك إذا جعلنا بيت المال يترقى المال الذي ما إلى وارث أو كذا على أساس الإرث فما يأخذ بيت المال والأرحام، لأن يصيرون يأخذوه بالتعصيب كأنهم عصبة. أيوه. لكن رأي نعم الزيدية كذلك ما رأي الزيدية شنو الحنفية في توريد ذوي الأرحام يقولون يورثوا ذوي الأرحام كم يورث ما لهم حصة معينة. نعم ليس لهم، لكن إذا ما في بس هم موجودين بس هم موجودين. لكن إذا قلنا برأي الشافعية فلازم الشافعية يأخذوا قلنا كإرث، والإرث هنا ما يمكن إلا على أساس عصبة. أيوة. فإذا أخذوا عصبة بالأرحام ما يأكلون شيء. قال ويؤخذ من تعبير لأحد ورثته أن يكون للمتوفى وارث آخر غير المقر له، سواء كان الوارث من أصحاب الفروض الفرائض أو من العصبات أو من ذوي الأرحام. أما إذا لم يكن له وارث غيره فيكون إقراره نافذا ولا يكون لأمين بيت المال حق المداخلة. قيل أحد ورثته، لأنه لو أقر أحد في مرض موته لوارث وارثه وتوفي المقر له ثم توفي المقر فيكون إقراره معتبرا. مثلا لو أقر من له ولد في مرض موته لحفيده بعشر دنانير فتوفي الحفيد المقر له ثم توفي المريض المقر، فلأب المقر له الأخذ المبلغ المذكور من تركة المقر، حيث إن الإقرار معتبر. كما لو أقر لامرأته بدين فماتت ثم مات هو وترك منها وارثا، كذلك لو أقر لأجنبي وتوفي المقر له قبل وفاة المقر كان ورثة المقر له هم ورثة المقر أيضا، فالإقرار المذكور جائز، حيث أنه حين إقراره لم يقر لوارثه لأن كون الأجنبي غير وارث ظاهر، أما وارثه الذي توفي فبوفاته قبل المقر قد خرج عن كونه وارثا. فإن إجازة الورثة يكون إقراره فإن أجازه الورثة يكون إقراره معتبرا ولازما، لأن عدم صحة الإقرار للوارث ليس لكونه غير محل الإقرار بل لتعلق حق الورثة. فإذا أجاز الورثة الإقرار فيكون قد زال المانع ويلزم عودة الممنوع، والندامة بعد الإجازة لا تفيه. أما الإجازة قبل وفاة المقر فلا حكم لها، حيث إنه ليس للورثة حق في حياة المقر حتى يمكن إسقاط ذلك الحق بالإجازة. مثلا لو قال أحد في مرض موت إنني مدين لوارث الفلاني بكذا درهما فقال في الورثة إننا راضون، فقال إيش الورثة في هذه زائدة. فقال الورث إننا راض بإقرارك هذا أو إننا قد أجزنا فالورث المذكورين ألا يجيز ذلك بعد وفاة المقر وإن لم يجوز الورثة فإقراره غير محقق يعني حقهم ما يكون إلا بعد وفاة بعد تشوفك مثلا شوف هاي مال يعني بالورثة حق بالورثة حق الاعتراض ورأي الجمهور فإن رضوا خبط إلا فقهاء النظر الظاهري لا وصية الوارث ما يقبل لا التخصيص ولا الإجازة ولا كل شيء قال وإن لم يجز الورثة فإقراره غير معتبر مثلا لو أقر أحد في مرض موته بأنه باع بعض أملاكه لولده الفلاني وحرر بذلك حجة فلا يصح إقراره ما لم يجز باقي بعد الوفاة يا الله ما لم يجز باقي الورثة حتى لو كان البيع بقيمته كذلك الإقرار بقبض الدين أو العين بلا إجازة غير صحيح مثلا لو أقر المريض بقبض مطلوبه من وارث أو ماله المغصوب أو المرهون في مرض موته فلا يعتبر إقراره ما لم يجز الورثة الآخرون انظر شرح المادة كذا وكذا لو أقر المريض بأن هذه العين وديعة وديعة وارثه أو عاريته أو غصبته منه غصبتها أو غصبتها منه فعليه إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه بمال على الوجه المشروع يؤمر المقر المريض بتسليم المقر به للمقر له لأنه من المحتمل صحة الإقرار بشفاء المريض وإذا توفي المريض بعد ذلك بمرضه المذكور يجبر المقر له على رد وإعادة المقر به إلى التركة وهذا في حالة وجود وارث آخر للمتوفى لم يجز الإقرار فإذا أقر المريض بمرض موت مشترك لوارث ولأجنبي فإقراره غير معتبر بحق الوارث أما عند الإمام الأعظم والإمام محمد فإقراره غير معتبر بحق الأجنبي أيضا لأن الإقرار إخبار ولا يصح نفوذه إلى خلاف الجهة التي أقر بها المقر حيث أن المقر قد أقر مشتركا فلا يجوز نفاذه غير مشترك لأنه أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا كما لو تصادقا مثلا لو أقر أحد في مرض موته بأنه مدين لوارثه ولفلان الأجنبي بألف درهم مشتركا فلا يعتبر إقراره في حق أحدهما سواء تصادق الوارث والأجنبي في الشركة أو أنكر الأجنبي الشركة وادعى أن جميع الدين له انظروا المادة كذا إلا أنه يصح إقرار المريض بمرض موت لوارثه بأربعة أنواع من الإقرارات وهي واحد إذا صدق الورثة الآخرون في حياة المقر إقرار المقر فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن تصديقهم هذا ويعتبر إقرار المقر المريض ويكون لازما وهذا التصديق ليس كالإجازة التي ذكرت آنفا لأن التصديق إقرار من الورثة مثلا لو قال المريض الذي له ثلاثة أولاد في مرض موته إنني مدين لولدي فلان بألف درهم من جهة القرض فصدق ولداه إقراره بقولهما إن والدنا مدين لأخينا بألف درهم وتوفي المقر بعد حصول هذا التصديق فليس للولدين الرجوع عن تصديقهما هذا ويعتبر إقرار المقر كذلك لو أقر المريض بأنه قبض مطلوبه العشرة الدنانير التي في ذمة والده فلان وصدق الورثة الآخرون على ذلك في حياة المقر فليس لهم الرجوع عن تصديقهم بعد وفاة المقر بخلاف الوصية فيما زاد على الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي لأن الثلث هذا من حقه لكن ما جاء الثلث ما يثبت إلا بعد وفاته اثنين الإقرار للوارث بالأمانة الصحيح على كل حال وبتعبير آخر لو أقر المريض بقبض الأمانة التي عند وارثه أو باستهلاك الوديعة المعلومة والمعروفة التي عند وارثه فإقراره صحيح ولو لم يجز الورثة ويصدقوا على ذلك هل علّا أن الوارثة يد أمانة يا شيخ تكون هي الوديعة لا مرحتنا ماذا يكذبوا كأنها هذه ترجع إلى ابنهم في حالة يعني تصديقهم أو سرة ما يقول الورثة باعتراضهم يتغير وصفه نعم قال وتعبير الأمانة يشمل الوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعارية وما إلى ذلك من الأمانات. فذلك إذا وكل المريض وارثه بقبض دينه من مدينه وقبض الوارث الدين من المدين فأقر المريض بأنه قبضه من الوارث الوكيل بالقبض صح إقراره. أما لو أقر المريض بأن لوالده أمانة عنده يعني أن العين التي بيده هي أمانة لولده فلان فلا يصح إقراره. وكذلك لو أقر المريض بقول أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان فإقراره صحيح، لأنه لو ادعى الوارث بأنه رد الأمانة للمورث المريض كذبه المورث يقبل قول الوارث. انظر المادة كذا، حيث لا يكون المقر في هذا الإقرار متهما بإيصال النفع للوارث. وكذلك لو أقر في مرض موته باستهلاك الأمانة المعلومة أي المعلومة بالبينة التي أودعها لوارثه فإقراره صحيح، لأنه لو كذب المريض في إقراره هذا ولم يقبل إقراره يعد بعد وفاته مجهلا. وحيث أن المودع يثبت الوديعة بالبينة فيلزم الضمان أن التركة بحكم المادة كذا، فلا يكون فائدة من تكذيبه، يعني أنه لو أقر أو لم يقر فالنتيجة في ذلك واحدة، كما أنه لا يوجد أي احتمال في إيصال المنفعة للوارث. مثلا لو السلام ورحمة الله وبركاته، مثلا لو أقر المريض في مرض موته بقوله أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان يصح إقراره على كل حال. وكذلك لو قال إن ابني فلانا أخذ ديني الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه لي فيعتبر إقراره، ولا يكون الوارث الوكيل مكلفا لإثبات ذلك التسليم بالبينة. وكذلك لو قال أحد في مرض موته بعت لآخر خاتم الألماس الذي كان وديعة أو عارية عندي لابني فلان الذي قيمته 5000 درهم وصرفت واستهلكت وصرفت واستهلكت ثمنه في أموري، فيكون إقراره معتبرا ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة أي قيمته يوم بيعه وتسليمه، ولا يلزم الثمن الذي باعه به المريض. مثلا لو باع المريض الخاتم 5000 درهم وكانت قيمته وقت البيع والتسليم 4000 درهم أو 6000 درهم فيلزم تضمين تلك القيمة وليس 5000 درهم. وعبارة الأمانة المعلومة قد فسرت بالمثبتة بالبينة، لأنه إذا لم تكن تلك الأمانة معروفة ومعلومة فإقراره باستهلاكها يكون غير معتبر. إذا كان الإيداع غير مثبت بالبينة فإقرار المريض بأنه استهلك وديعة والده لا يكون معتبرا ما لم يصدقه الورثة أو يجيز إقراره بعد الموت. وتعبير أمانة للاحتراز من غير الأمانة كالدين والمغصوب والمرهون، فعليه لو أقر المريض بأنه قبض دينه من وارثه أو المال الذي غصبه وارثه أو الذي ارتهنه فلا يصح. 3 يعني لا يصح يا شيخ إلا في الأمانة، كان مصدق يرجعها هذا. لا مو بالأمانة يا أخي، هذا يغير صفتها لما يقولها وهي أمانة عندي وصدق بأنها أمانة، ثم قال أنها هلكت مني هاي الأمانة بغير تقصير وغير كذا ما يضمن شيء. طيب قال ثالثا إذا أقر المريض في مرض موته بصداق لزوجته فيصدق إقراره بصداق المثل، لأن وجوب مهر المثل هو من حكم صحة النكاح وليس لإقرار المريض به. فلذلك لو أقر الزوج للزوجة بصداق أكثر من صداق المثل فإقراره بالزيادة باطل، وليس للورثة بعد موت المقر الإدعاء بأن الزوجة قد وهبت في حياة المقر صداقها للمقر المريض قبل إقراره، ولا تقبل منهم بينة على ذلك. لا مهنا أيضا شوف، ما هو مسألة المهر يحدده الزوج في العقد. نعم. بعد رضاها. نعم. فإذا هو أقر لها بمهر أكثر من المهر المثل ما هو مانع، لأن هو يقدر يعطيها، لأنه محدد المهر هذا في حالة التحديد يا شيخنا. ما في مذكور التحديد. لا أنتم بناء على كلامكم قلتم إذا حدد المهر في العقد، إذا حدد المهر يلتزم بهذا بالمحدد حتى ولو كان أكثر من مهر المثل نعم. فهنا إذا هو أقر بكذا بعد الزواج، نعم أقر لها بكذا، فإذا حدود مهر المثل ماشي، لأن متهم هو في هذا زيادة، كأنه ماكو زيادة. وأما الزائد فيحتاج إلى رضاها. نعم. 4 الإقرار الذي يقع نفيا يصح قضاء، فعليه لو قال المريض لا حق لي على فلان الوارث فصحيح، وليس للوارث الآخر أن يدعي على ذلك الوارث بحق للمورث. كذلك لو قالت امرأة في مرض موتها ليس لي عند زوجي صداق صح، باعتبار استلمتها أو عفت عنها أو أبرأته. طيب يا شيخ، بعض الأحيان يا شيخ الزواج يكون مثلا قبل 30 سنة أو 40، وعاد الريال يا شيخ ريال ولم يعطيها وأقر بهذا. نحن اليوم يعني 1000 ريال ليس صداقة، أيصح الإقرار به يا شيخ؟ ليش ما يصح؟ يعني شيخنا هذا في سبب انخفاض العملة، كان عنده ده، هذا يدخل في باب الدين وفي باب يعني كل لازم العملة تغيرها. تغيرت شيخنا، الريال اليمني قبل 4 سنين ما عنده لازم هذا يا أخي. هو من عقد العقد عقد على هذا المقدار. نعم، على هذا المقدار بس بالريال يمني، والريال اليمني كان ذا قيمة. بالريال اليمني. نعم، بالريال اليمني. نعم، ولكن هي لم تطالبه به ولم تأخذه منه، خلص. فإن طالبته الآن نعم تعطى بالريال اليمني. لا، إذا طالبته الآن وقد كان بمقدورها أن تأخذه منه ما تقدر تطالب الدكتور الآن. هي اللي فرطت به وبقى هذا المبلغ. خرجها يا شيخ. شنو عندهم؟ خرجتها من عندها مشكلة؟ ها. قال إن طالبت فما طلب. إن طالبت قبل 15-20 سنة وهو يماطل. فكيف يكون الوفاء؟ ما طالبت أنت ذلك. ايوه، ما دفعه الا الان، هل يسلم بقيمه الان ام بقيمه اول مطالبه؟ لا بقيمته الان، لانه كان مقدورها ان تاخذه ولم تاخذه. ايه كان مقدورها هذا. الماده 99500 بعد الالف المراد من، لكن اكو شيء اخر، مو مساله تحديد الاجل يدخل هنا. الصداق مع المهرة يعني يحدده أما صراحة أو بالعرف. نعم، العرف الآن في العراق وضن هنا أيضا نفسه لا يستحق إلا عند الفرقة، سواء كانت فرقة موت أو فرقة طلاق. هذا ما مستحق هو على المؤخر أو المهر كله إذا كان يعني ما أخرت منه شيء. ولكن في الحديث الشريف لا بد تأخذ منه شيء قبل أن يدخل بها. نعم، يعني في الحالة ينظر تاريخ الاستحقاق. نعم، فتاريخ الاستحقاق هي بأن هي رضيت بأن يكون الأجل ملزم. نعم، لا يستحق إلا بكذا. نعم، ومن المعروف أن النقود ترتفع وتنخفض. وألزمت نفسها بأنها لا تستحق منه إلا في هذا التاريخ. حتى لو زادت قيمتها فالزوج عليه أن يدفع. نعم، لأن السبق على تاريخ الاستحقاق. المادة 99500 بعد الألف المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته. أما الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار. فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذا. تزوجها في مرض الموت، أقر في مرض الموت لأجنبية ثم تزوجها. ما لأنه لما أقر لها لم تكن زوجة حتى نطبق عليها لا حتى نطبق عليها أنه هذا إقرار لوارث. الزواج يا شيخ ما بحيل الزواج عندما تزوج؟ لا ما أنه يريد أن لا ما بي هذا، هو أقررها كذا قبل أن يتزوج ثم تزوج. لما أقر لها في ذلك التاريخ كان إقراره صحيحا غير متهما به. نعم، ثم صارت بعد ذلك باقي مثلا. لكن الأمور الجديدة من تصرفاته بعد أن تزوجها وكانت الزوجة من جملة الورثة. نعم، ما لها متهم. نعم، قال مثلا لو أقر من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذا، لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له. قال في الشرح: المراد أن الوارث في هذا المبحث أي في مبحث الإقرار للوارث هو الذي كان وارثا للمريض وقت وفاته، وليس الوارث للمريض وقت إقراره. وللورثة أربع صور. أي وللورثة أربع صور. الأولى أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار وغير وارث وقت الموت، فهذا الإقرار جائز. مثلا لو أقر من لا ولد له بمرض موته لأخيه بمال ثم ولد له ولد بعد الإقرار كان إقراره صحيحا، حيث إنه حين وفاة المقر كان ولده مولودا، كان ولده مولودا فأصبح أخوه غير وارث. فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه استوفى من بنته المتوفية مطلوبه 100 درهم وأنكر ابنه الاستيفاء فإقراره صحيح لأن البنت المتوفية ليست بوارثة. في تعليق قال: ولو يا شيخ يعني معروف هذا الإنسان إذا مرض ومع ولد خدمة هذا موجود شوف ابن في الحمل فإنه يعز الابن الكبير في حيلة كذا يصل إلى الابن الكبير والابن صحيح كيف هو كيف زيد عمره هذه من تبرة وكذا هذا في الحمل هو شنو بالحمل زوجته يعني حاملة بالولد الثاني يا شيخ قد يكون يحاضي أخيه الكبير بطن من محابات يعني بشيء موجود يعني بشيء موجود يكون به محابات بطن من اللي تموت هي بطن ميت وعلاه وكذا قال كذلك لو أقر أحد في مرض موته لزوجته بدين كذا دراهم وتوفيت الزوجة ثم توفي المقر بعد ذلك كان إقراره صحيحا لأن الزوجة المتوفية ليست بوارثة. وقد جاء في الدر المختار أن الميت ليس بوارث كما لو أقر لامرأة في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وارثا منكرا لما أقر به صح إقراره لحجة الجامع. الصورة الثانية أن يكون المقر وارثا وقت الإقرار وقت الموت معا، وفي ذلك احتمالان: أن يكون المقر وارثا من مقر قام المقر له المقر له نعم صح المقر له وارثا إيه وارثا في الحالتين المقر له نعم المقر له. في الحالتين لا أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار وقت الموت مع أنه في ذلك احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقر له وقت الإقرار وقت الموت وارثا ولا يخرج من من الوراثة أثناء ذلك وحكم ذلك قد مر في المادة كذا. الاحتمال الثاني أن يكون المقر له وقت الإقرار وقت الموت وارثا إلا أنه قد خرج من الوراثة أثناء ذلك، وهذا الإقرار عند الإمام أبي يوسف غير صحيح. قال: مثلا لو أقر المريض الذي لا ولد له لأحد إخوانه لأبويه بمال ثم ولد له ولد وتوفي بعد ذلك الولد ثم توفي المريض فإقراره لأخيه غير صحيح لأنه وارد عند الوفاة ينضرب عند الوفاة. كذلك لو أقر المريض في مرض موته لزوجه بمال لزوجته بمال وأبانها بعد الإقرار ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم توفي المريض في ذلك المرض فلا يصح إقراره لأن المقر متهم في إقراره للتطليق، والزواج والإقرار المذكور صحيح عند الإمام محمد لأن عدم جواز الإقرار هو السبب الموجود وقت الإقرار وبقاء الوراثة، فإذا لم يبقى السبب فالإقرار يكون صحيحا. الصورة الثالثة أن يكون المقر له غير وارث في وقت الإقرار وفي وقت الموت معا، وحكم ذلك قد ذكر في المادة كذا. الصورة الرابعة أن يكون المقر له غير وارث وقت الإقرار ووارثا وقت الموت، ويوضح حكمه على الوجه الآتي، وهو: إذا كانت وراثة المقر له وقت الموت لسبب كان موجودا وقت الإقرار فالإقرار صحيح، وإذا فالإقرار غير صحيح، وإذا كان لسبب جديد فالإقرار صحيح. وهذه الصورة توضح في الفقرات الآتية. أما إذا كان المقر له وقت الإقرار غير وارث للمقر ثم أصبح وارثا له وقت الوفاة بسبب حادث بعد الإقرار فلا تمنع الوراثة فلا تمنع الوراثة الحاصلة على هذا الوجه صحة الإقرار. فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بمال لامرأة النبي ثم تزوجها وتوفي المقر بعد ذلك فيكون إقراره نافذا لأنه حين وقوع الإقرار كان الإقرار لأجنبي وليس لوارث، فلذلك يكون نافذا ولازما ولا يبطل بعد ذلك. قال: والحكم في الهبة والوصية ليس على هذا الوجه، مثلا لو وهب أو أوصى أحد بمال لامرأة أجنبية في مرض موت ثم تزوجها وتوفي بعد ذلك، فلا تصح الهبة والوصية، لأن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، والهبة في مرض الموت وصية أيضا، والحال أن تلك المرأة تكون واردة بعد الموت. قال: أما إذا كان المقر غير وارث وقت الإقرار، إذا كان المقر له، المقر له صح؟ إيه. أما إذا كان المقر له غير وارث وقت الإقرار وكانت وراثته الحاصلة بعد ذلك ليست حاصلة بسبب حادث بل كانت بسبب قديم فلا ينفذ إقراره أيضا. مثلا لو أقر من له ولد في مرض موته بمال لأحد إخوانه لأبويه بعد وفاة ولده توفي المقر بذلك المرض، حيث أن المقر له كان أخاه وأصبح وارثا له، وبما أن الأخوة السبب قديم فلا ينفذ ذلك الإقرار، لأن المريض محجور من الإقرار للوارث والأخ وارث، إلا أنه محجوب بالابن وبزوال الحاجب قبل الموت، فالأخ قد ورث بالسبب الموجود وقت الإقرار والحجر مستند إلى وقت الإقرار. وأما في الأجنبية فسبب الإرث يثبت بعد الإقرار، فلا يمكن استناد الحجر إلى ما قبل العلة. كذلك لو أقر الأخ المسلم لأخيه النصراني فأسلم المقر له قبل وفاة المقر ثم توفي المقر فلا يصح إقراره، حيث قد أصبح أخوه وارثا له، لأن الأخوة التي هي سبب الإرث كانت قائمة وقت الإقرار. كذلك لو أقر أحد في مرض موته بمال لأجنبي مجهول النسب ثم ادعى بأن ذلك الأجنبي ولده وكان المقر له أهلا للتصديق وصدق ذلك الإقرار بالنسبة فيثبت بالنسب فيثبت نسبه ويبطل الإقرار لوجود الوراثة وقت الموت. أما إذا كذب الأجنبي كونه ولدا للميت أو كان نسبه معروفا فيكون الإقرار صحيحا لعدم ثبوت النسب. المادة 600 بعد الألف: إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم الإقرار في زمن المرض. فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة. كذلك لو أقر أحد كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد وهب ماله الفلان حال صحته لأحد ورثته فلان وأنه سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة أو يجزه باقي الورثة. قال في الشرح: إقرار المريض لوارثه حال كونه في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم الإقرار في زمن المرض. أما الإقرار الأجنبي بالإسناد على هذا الوجه فحكمه مذكور في المادة كذا. فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي على وارثه من جهة كبدل المبيع أو القرض أو الإجارة في زمان صحته من وارثه المذكور لا ينفذ إقراره ما لم يثبت الاستيفاء بالبينة أو يجز الورثة ذلك الإقرار. مثلا لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد قبض قبل 5 سنوات من ولده ثمن الدار التي باعها له في حال صحته ثم توفي فما لم يثبت القبض بالبينة فللورثة أخذ حصتهم من الثمن المذكور من المقر له. كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد وهب ماله الفلاني في حال صحته أنه كان قد وهب ماله الفلاني في حال صحته لأحد ورثته فلان وأنه سلمه إياه فلا ينفذ إقراره ما لم يثبت الموهوب له بالشهود أن الواهب قد وهبه وسلمه الموهوب في حال صحته أو بإقرار الورثة الآخرين أو بإجازتهم للإقرار. صحيح. كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأنه كان أقر في حال صحته بأنه مدين لوالده فلان ب1000 درهم أو أنه أقر بأنه قد استوفى مطلوبه 1000 درهم من والده فلان فلا ينفذ إقراره. المادة 1600 بعد الألف: إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه صحيح استحسانا وإن استغرق جميع أمواله، إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثا من آخر في تلك الحال ينظر. فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة، هكذا عندكم أثناء البحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم، وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية، وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط. قال في الشرح: الإقرار على قسمين: القسم الأول الإقرار بالحكاية وهو الإقرار على حقيقة الإقرار، وهو إذا أقر المريض الغير مدين بدين الصحة في مرض موته إقرارا بالحكاية بعين سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة أو بأمانة أو بدين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه ولو كان ذلك الأجنبي ابن الابن أو الزوجة النصرانية فإقراره صحيح الاستحسان ما لم يكن معلوما بأن المقر به ملك للمقر وإن استغرق جميع أمواله ولو لم يجز ذلك عن طريق الحكاية أين بالله قال القسم الأول الإقرار بالحكاية وهو الإقرار على حقيقة الإقرار وهو إذا أقر المريض الغير مدين بدين الصحة بمرض موته إقرارا بالحكاية بعين سواء كان كانت مضمونة يمكن توضح شيخنا أو غير مضمونة أو بأمانة أو بدين الأجنبي أي لمن لم يكن وارثه ولو كان ذلك الأجنبي ابن الابن أو الزوجة النصرانية فإقراره صحيح استحسانا ما لم يكن معلوما بأن المقر به ملك للمقر وإن استغرق جميع أمواله ولو لم يجز ذلك ورثته ويجب تأدية الدين للغريب بعد تحريفه من جميع أموال المقر لأن المقتضي موجود في الإقرار والمانع منتفي وجود المقتضي محقق بكون كل شخص مقتدر على التصرف في ملكه كيف شاء وعدم المانع هو أن مانع الإقرار هو الإرث وهو مثبت بانتفائه وجهه أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمة الميت ورفع الحائل بينه وبين الجنة فيقدم على حق الورثة كسائر حوائج لأن شرط تعلق حقهم الفراغ من حقه ولهذا يقدم كفنه عليهم ولأنه لو لم يقبل إقراره لم تنع الناس عن معاملته حذرا من إتواء مالهم فيفسد عليه طريق التجارة والمداينة والقياس والقياس ألا يصح إقراره إلا من الثلث لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة ولهذا لو تبرع بجميع مال لم ينفذ إلا بالثلث فكذا الإقرار وجب ألا ينفذ إلا من الثلث وهذه المادة متفرعة على كون الإقرار إخبارا إذ لو كان إنشاء أي تمليكا للزم نفوذه بالثلث فقط عند عدم الإجازة قال قيل الغير مدين بدين الصحة لأنه إذا كان المقر المريض مدين بدين صحة فإقراره بالدين غير صحيح كما أن إقراره بالعين التي تحت يده غير صحيح في حق غرماء الصحة قد فصل لفظ أجنبي الوارد في هذه المادة بغير الوارد وعليه فابن الابن إذا وجد الابن أجنبي بحسب هذا المعنى وإقراره لابن ابنه معتبر كما أن إقرار المسلم لزوجته النصرانية بمال في مرض موته معتبر من جميع ماله كما أنه إذا أوصى لها بشيء فيعتبر من ثلث ماله أيضا لأنه لا ترثه أما إذا طلق أحد في مرض موته زوجته بائنا بطلب منها ثم أقر لها بمال وتوفي المريض وكانت في العدة فيعطى للمقر لها الأقل من الإرث ومن المقر به وهذا الإعطاء هو بحكم الإقرار وليس بحكم الإرث أما إذا كانت عدتها منقضية فإقراره جائز كذلك لو طلق أحد في مرض موته وزوجته بلا طلب منها وتوفي المقر قبل انقضاء العدة فإقراره غير صحيح القسم الثاني الإقرار بالابتداء هذاك الإقرار بالحكاية وهذا الإقرار بالابتداء إن الإقرار بالابتداء هو إقرار صورة إلا أنه حقيقة تمليك الأول يا شيخنا كأنه إخبار وهذا إنشاء يمكن الإقرار بالحكاية كأنه إخبار بالحكاية بيحكي عن شيء ماضي فهو الإقرار إخبار إن الإقرار بالابتداء هو إقرار صورة إلا أنه إقرار صورة إلا أنه حقيقة تمليك ابتداء ومجددا حيث أن المقر ممنوع من الهبة في مرض موته فيحتمل بأنه لم يثبت بالتمليك بصورة الهبة بل ملك بصورة الإقرار وقد ورد في التنقيح إذا كان الإقرار ابتداء وحمل على الهبة لزم التسليم وإن حمل على الوصية لا يشترط التسليم وهذا القسم من الإقرار يوضح بالفقرة الآتية إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر أي أنه معلوم بقاء ملك المريض للمقر به بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهات أو وهب له انتقل له إرثا من آخر في تلك الحال ينظر في الدر المختار لم يذكر عبارة معلومة لأشخاص كثيرين بل ذكر بأنه كان معلوما بأنه سلكه ولم يرد بأنه ملكه لأنه ملكه ولم يرد ذكر عبارة معلوما لأشخاص كثيرين فإذا لم يكن إقرار المريض أثناء بعض بحث فإذا لم يكن إقرار المريض أثناء بحث وصية كان يقال للمريض ألا توصي إلى فلان أو إن فلانا فقير وهو محتاج للوصية فتكون بمعنى الهبة، فيجب تسليم المقر به للمقر له لتمام الهبة حسب حكم المادة كذا، حتى أنه إذا توفي المقر قبل التسليم فلا حكم له، فلا حكم لذلك. لأن تمت قلنا هبة وسلمت تمت ملكت إيه؟ فلا حكم لذلك الإقرار، فعليه لو أقر الابن بأن الفرس التي تحت يدي والدي صحته هي لفلان وتوفي والده وهو مريض مرض الموت، فهذا الإقرار معتبر من ثلث مال الابن المقر، لأن هذا الإقرار متردد بين أن يكون باطلا بوفاة الابن أو لا أولا أو صحيحا بوفاة الأبي أولا، فيكون كالإقرار ابتداء في حال المرض. وإذا كان الإقرار أثناء البحث في وصية يحمل على معنى الوصية، ولذلك لا يلزم التسليم ويعتبر من ثلث ماله فقط سواء كان هبة أو وصية. والحكم على هذا الوجه إذا أضاف المقر المقر إلى نفسه، فعليه لو قال المقر إن فرسي هذه لفلان، فإذا لم يقل ذلك أثناء بحث وصية يحمل على الهبة ويجب التسليم، وإذا كان قال ذلك أثناء بحث وصية يحمل على الوصية ولا يشترط التسليم. كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه باع جميع أملاكه في حال صحته لأجنبي وأنه قبض ثمنها، فإقراره بالبيع معتبر، وإقراره بقبض الثمن معتبر من ثلث ماله. المادة الثانية و600 بعد الموت، بعد الألف. المادة الثانية و600 بعد الألف، ديون الصحة مقدمة على ديون المرض عند التزاحم. نعم، ما يصير قسمة الغرماء. نعم، ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره بمرض موته، وعلى ذلك فتستوفى أولا ديون الصحة من تركة المريض، وإذا بقي شيء تؤدى منه ديون المرض، ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب الشراء والاستقرار وإتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة. وإذا كان المقر به شيء من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا، يعني إذا أقر أحد في مرض موت لأجنبي بأي نوع من الأشياء لا يستحقه المقر له ما لم تؤدى ديون الصحة أو الديون التي ترتبت في ذمته بأسباب معروفة وكانت في حكم ديون الصحة. قال في الشرح: ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، لأن المريض محجور من الإقرار بالدين ما لم تكن ذمته خالية من دين الصحة، فالدين الذي يثبت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر. إن دين الصحة أقوى من دين المرض، ألا يرى أن المريض محجور عن التبرع من التبرع بأكثر من ثلث ماله، وعليه فالإقرار في مرض الموت يوجد ضعفا ما، كما أن ديون المرض مقدمة على الإرث لأن قضاء الدين هو من الحوائل الأصلية، حيث أن في ذلك تفريغا لذمة المدين ورفعا للحائل بين المدين وبين المكافأة الأخروية، فلذلك يتقدم إيفاء الدين على حق الورثة. أي صحيح، من الحوائج الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها. قال: وجميع ديون الصحة متساوية في الدرجة سواء كانت مترتبة بأسباب معروفة أو كانت ثابتة بالبينة أو بإقرار المتوفى في حال صحته، سواء كان ذلك الإقرار للوارث أو للأجنبي. فلذلك إذا أقر المقر في حال صحته بدين لأشخاص عديدين في زمن واحد أو في أزمنة متعددة كان إقراره صريحا، وكانت جميع الديون متساوية. ليس لا يقال الأول ماكو أول ما نرجع على وجه اليقين. والحكم في ديون المرض على هذا الوجه أيضا، فعليه لو أقر المريض بمرض الموت في ديون متعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة، لكن كلها مرض موت. قال: فعليه لو أقر المريض بمرض الموت بديون متعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة لأشخاص متعددين فالإقرار صحيح، وتكون جميع تلك الديون ديون مرض، لأن تلك الديون متساوية في ثبوتها في ذمة المقر. كذلك لو أقر المريض أولا بدين ثم بوديعة فيعد متساويا، لأنه إذا أقر أولا بالدين فيتعلق حق الغريم في المال الذي تحت يد المقر، فإذا أقر بعد ذلك بأن ذلك المال هو وديعة فوديعة فلان فيكون بذلك قد أراد إسقاط حق الغريم، فلا يصدق المقر إلا أنه حيث يكون قد أقر بوديعة يتعذر تسليمها فيثبت دينا في ذمة المقر ويتساوى مع الغريم الآخر في الدين. أما إذا أقر أولا بالوديعة وأقر بعد ذلك بالدين فيكون صاحب الوديعة أولى بوديعته، لأن المقر لما بدأ بالإقرار بالوديعة ملكها المقر له بعينها، فإقراره بعد ذلك بالدين لا يعلق الدين في مال الآخر، وإقراره بمال في يده أنه بضاعة أو مضاربة حكمه مساو للوديعة كما في البدائع. والمقصود من ديون شيخنا، نعم قرأت كنت أقرأ بالأمس صاحب البدائع هو شرح كتاب لشيخه أبو الليث السمرقندي وكان شرح صحبته شرح صحبته وزوج ابنته لكن الشيء الذي يقولون إن ابنته هذه ابنة أبي الليث السمرقندي كانت تفتي مع أبيها، وكانت الأوراق لما تأتي إلى أبي الليث السمرقندي بالفتوى كان يفتي الأب ويوقع على الفتوى وهي توقع على الفتوى. فلما تزوجها الكاساني بعد ذلك كان الكاساني يفتي ويوقع على الفتوى وهي توقع على فتوى زوجها أيضا. يعني كانت فقيها كانت ما موجود الخلاف، كان فقط مصدر القاضية. نعم. ولا فجأة الصحابة الكرام كانوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقصد أنها كانت يعني فقيها، يقولون كانت معروفة بالفقه يعني. نعم، هو كان يسمى ملك الفقهاء. ملك الفقهاء. نعم، وتوفي في حلب. نعم، جاء إلى حلب وتوفي فيها. نعم. وبالحقيقة يعني هو سلك في تأليفه، كان فريد في التأليف أخي. البدائع. أي البدائع في ذلك الوقت. كأنه تأليف عصري. سبحان الله. أي نعم. مع أنه في القرن الخامس ما يصل للرابع الخامس. ف يعني شلون هذا يجيبه يجمع هيك الجمع واحد ويفصلها ثم عبارته قوية بقية ومؤدب بها أيضا. أي نعم، رحمة الله عليه. البدائع. نعم. قال والمقصود من ديون المرض الديون المجهولة أسبابها. وين هذا لو ظاهرني نزلت أنا؟ والمقصود من ديون المرض ديون المجهولة أسبابها والمعلومة في مجرد إقرار المريض. تلحق بديون المرض. نعم، يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة، أي التركة التي لا تفي بالديون في حال صحته، على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره في مرض موته. ويشار بهذا التفسير بأن التركة غير كافية لجميع الديون، وأن الدائن غير واحد بل متعدد. ففي هذه الصورة كان الدين للعباد، فإذا كان ما يبقى بعد تجهيز الميت يفي بالدين فبها، فإذا لم يفي بها فالباقي يعطى للغريم، أي إذا كان دائنا واحدا وما يبقى من الدين في ذمة المتوفى، إن شاء الدائن عفى عنه وإن شاء تركه إلى دار الجزاء. وإذا كان الدائن متعددا فإن كانت جميع الديون ديون صحة فالباقي من التركة يقسم بين الدائنين تقسيم الغرماء، وإذا اجتمع دين الصحة مع دين المرض يقدم دين الصحة. نعم. فلذلك يستوفى أولا من تلك. لأن بين الصحة ما فيها خلاف ولا حق للورثة فيها، بينما بين المرض لا، فيها خلاف متى ثبت، ولأنه صار للورثة حق فيها، لأن حقهم يبذل من حين نزول سبب الوفاة مو من حين الوفاة الفعلية. قال ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة، أي بغير الإقرار الواقع من المريض أثناء مرض موته، كالدين الذي تعلق بذمة المريض بأسباب الاشتراء والاستئجار والشراء بثمن. لا ما تعتبر عنه نقبال عوض إلا إذا كان فيه محابات. نعم. فبقدر المحابات هذه ما تنفذ إلا بالرضا من الورثة. نعم. وعيد. قال ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة، أي بغير الإقرار الواقع من المريض أثناء مرض موته، كالدين الذي تعلق بذمة المريض بأسباب الاشتراء والاستئجار والشراء بثمن المثل والاستقراض وإتلاف مال الغير والنكاح المشاهدة والمعلومة للناس، والتي لم تكن من التبرعات فهي في حكم ديون الصحة، أي أن هذه الديون مساوية لديون الصحة، لأنه لما علم سببها انتفت التهمة من الإقرار. نعم. وقد اكتفى بأن يكون الدين معلوما للناس، أو اكتفي بأن يكون الدين معلوما للناس، ولم يذكر بأنه يجب أن يكون معلوما للقاضي، لأن القاضي لا يحكم بعلمه وعليه فلا يكفي علم القاضي. والديون التي تثبت في مرض موت المريض على نوعين. النوع الأول الديون الممتازة، فإذا قبضها الدائن من المدين المريض فليس لصاحب دين الصحة أن يشاركه في مقبوضه كبدل المقروض والمبيع وأجرة مسكن المريض وملبسه وبدل علاجه وأجرة طبيبه. هذه الديون ممتازة يعني. النوع الثاني الديون الغير ممتازة، فإذا قبضها الدائن من المدين المريض فلصاحب دين الصحة أن يشاركه في مقبوضه كالمهر الذي قبضته الزوجة والأجرة التي قبضها الآجر. انظر المادة كذا، إذا استقرض المريض من في مرض موته وشاهد وعاين الشهود تسليم المقروض للمريض فيكون هذا الدين مساويا للديون الصحة. كذلك لو اشترى المريض أو استأجر مالا بألف درهم وشاهد الشهود قبل قبض المبيع أو الاستئجار فتكون الديون المذكورة مساوية لديون الصحة، لأن هذه الديون قد وجبت بأسباب معلومة وهي غير قابلة الرد. كذلك النكاح إذا حصل بمشاهدة الشهود وبمهر المثل فالمهر المذكور كديون الصحة، لأن النكاح ولو كان لشيخ فإن أي الذي لا ولو كان لشيخ ثان عجيب ولو كان لشيخ ثان أي الذي لا يحصل له ذرية معدود من الحوائج الأصلية، لأن النكاح في أصل وضعه من مصالح المعيشة والاعتبار يكون لأصل الوضع وليس للحال، لأنه لا يطلع في ذلك لا يطلع في ذلك على الحال. تجد واحد بمية على الزوج قبل أسبوع ما شاء الله، لا يطلع في ذلك على الحال على حقيقة الحال. وإذا كان المقر به شيء من العيان فالحكم بذلك على المنوال المذكور. مثلا لو أقر أحد في مرض موته بأن شخصا آخر أو دا عنده حصانا فيستوفى أولا من تركته ديون الصحة، فإذا بقي شيء من التركة فيعطى الحصان للمقر له. أما إذا ثبت بأن الحصان وديع في يده بغير الإقرار كان يثبت ببينة فيأخذ المقر له الحصان عينا. يعني إذا أقر أحد في مرض موته لأجنبي بأي نوع من الأشياء سواء كان دينا أو عينا لا يستحقه المقر له ما لم تؤدى الديون التي هي في حكم الديون الصحة التي لزمت بأسباب معروفة كالشراء والاستئجار وإتلاف مال الغير. المادة 3600 بعد الألف، إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر، فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة الأجنبي حال مرض المقر يصح إقراره ولكن لا ينبذ في حق غرماء الصحة، وإن كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال سواء كان مديونا بديون صحة أو لا. مثلا لو أقر المريض بعد بيعه مالا في حال مرضه بأنه قبض ثمنه يصح إقراره، إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتبروا هذا الإقرار، وإذا باع مالا في حال صحته وأقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح إقراره على كل حال، وإن كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا لا نعتبر هذا الإقرار. قال في الشرح إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر، فإذا كان هذا الدين قد تعلق بذمة الأجنبي في مرض موت المقر يصح إقراره إذا كان ذلك الدين بدل مال كالاستقراض أو ثمن المبيع أو بدل الإيجار، ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة إذا لم يصدقوا هذا الإقرار. مثلا إذا أقر المريض في مرض موته بأنه باع ماله الفلاني لزيد الأجنبي وأنه قبض ثمنه منه فلا يصدق في الإسناد، كذلك لا يصدق إقراره في حق الغرماء بقبضه الثمن، ويقال للمشتري أدي الثمن مرة أخرى أو انقضي البيع إن كان المبيع قائما في يد المشتري أو في يد البائع، إلا إذا عرف تلف المبيع قبل مرض البائع، ولو عرف أن البيع كان في الصحة صدق باستيفاء الثمن سواء كان في الثمن رهن أو لم يكن. أقر في مرض موته أنه باع ماله من فلان وقبض ثمنه بصحته وصدقه المشتري به صدق في البيع إلا في قبض الثمن إلا بالثلث. أما إذا صدق الغرماء إقرار المريض أي إقراره باستيفاء الثمن فينفذ الإقرار في حقهم أيضا، إلا أنه إذا لم يكن ذلك الدين بدل مال كأن كان بدل صلح عن صداق أو عن دم العمد فيكون نافذا في حق غرماء الصحة أيضا ولو كان المريض مديونا بدين معروف. مثلا لو زوجت امرأة نفسها في مرض موتها لرجل بصداق 1000 درهم وأقرت في مرضها المذكور بقبضها الصداق فيكون إقرارها نافذا في حق غرماء الصحة أيضا، وإن كان الدين تعلق في ذمة المقر له في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال أي سواء كان مديونا بديون صحة أو لم يكن. والفرق بين الفقرتين هو إذا كان المدين في حال صحته فحق الدائنين يتعلق بذمة المدين، أما إذا كان المدين في مرض موته فحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة، والتركة هي عبارة عن الأعيان، وبما أن الدين ليس من الأعيان فالإقرار الذي يحصل على الوجه المذكور في الفقرة الثانية لا يكون المريض قد أتلف به حق الغرماء فيكون صحيحا. أما إذا كان المدين مريضا فحيث أن حق الغرماء يتعلق بتركته فلذلك إذا باع مالا وأقر بقبضه ثمن ذلك المال فيكون قد أتلف حق الغرماء وعليه فلا يصح إقراره الوارد في الفقرة الأولى. مثلا لو أقر مريض بعد بيعه مالا في مرض موته بأنه قبض المبيع طاب وثمن المبيع فيصح، إلا أنه إذا كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتبروا هذا الإقرار، وعليه فيستوفي أول غرماء الصحة دينهم. فإذا أوفت التركة ديون الصحة فلا يطالب ذلك الأجنبي بالثمن المذكور. أما إذا لم تفي التركة ديون الصحة فيطالب الأجنبي بالثمن، يعني يجب على الأجنبي حسب زعم أن يؤدي الدين مرة أخرى، فإذا أدى الأجنبي فبها، وإذا لم يؤديه يقبض البيع عند الإمام الثاني ويسترد المبيع منه. محمد بن الحسن قال: وإذا باع مالا لأجنبي في حال صحته وأقر في مرض موته بقبض الثمن فيصح إقراره على كل حال، وإذا كان له غرماء صحة فليس لهم ألا يعتبروا هذا الإقرار. إن الإبراء المبين بهذه المادة هو إبراء استيفاء، أما التفصيلات في حق إبراء الإسقاط فقد مرت في شرح المادة كذا. المادة 4600 بعد الألف: ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه ويبطل حقوق دائنيه الآخرين، ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه أثناء مرضه. قال في الشرح: ليس لأحد أن يؤدي دين أحد غرمائه لمرض موته، أي بعضهم، وأن يبطل حقوق دائنيه الآخرين، ولو كان هذا الإيفاء إعطاء مهر أو بدل إيجاب، بل يجب تقسيم ماله بين الغرماء غرامة، لأن حق كل الغرماء قد تعلق بجميع الأموال الموجودة في يد المدين. مثلا لو أدى المريض لمرض الموت دينه 1000 درهم لمدينه ثم توفي، فإذا لم تفي تركته ديونه فللغرماء الآخرين أن يدخلوا 1000 درهم إلى تقسيم الغرامة، وأن يأخذوا حصتهم منها بنسبة دينه، وليس للدائن الآخذ حصر ما أخذه لنفسه. الاختلاف في وقت القبض: إذا اختلف الدائن والغرماء بعد وفاة المريض فقال الدائن: قد أخذت ديني 20 دينارا أثناء صحة المريض، وقال الغرماء الآخرون: إنك قبضتها وقت مرضه، فلنا حق الاشتراك، واختلف في ذلك. فإذا كانت 20 دينارا لم تزل في يد القابض فللغرماء الآخرين مشاركته فيها. انظر المادة 11: وإذا هلكت فليس للغرماء الآخرين أخذ شيء منها. ويفهم من قيد مرض الموت الوارد في المجلة بأن للمدين الصحيح الغير محجور أن يؤدي دينه لبعض من شاء من مدينيه مرجحا إياه على مدينيه الآخرين، وليس للدائنين الآخرين مشاركة الدائن الذي رجح، إلا أنه له أن يؤدي النقود التي استقرضها وثمن المال الذي اشتراه أثناء مرضه إذا كان الثمن بمثل القيمة. هذا هو ليس له، ها؟ أول يفهم أنه ليس له أن يرجع أحد على آخر. إيه، إذا كانت الديون هذه مجهولة، سببها مجهول، هذه الفلوس اللي عندها مقابل شيء معلوم هو هذا، ما هذا الفرق؟ تجارة، كأنه تعلق، ولكن يرد على هذا التأويل أن الديون هذه تثبت بالذمة، ما لها علاقة بالأعيان. أعيان مسألة ما. قال: إلا أنه له أن يؤدي النقود التي استقرضها وثمن المال الذي اشتراه أثناء مرضه إذا كان الثمن بمثل القيمة، أما إذا كان الثمن زائدا فتكون الزيادة فقط تبرع. تمام هذا. نعم. ووصية، يعني إذا ثبت استقراضه واشتراؤه بالبينة فليس للغرماء الآخرين الاشتراك في البدل الذي أتى. تمام. وبعبارة أخرى إن حكم يبقى التأويل ما صحيح. نعم. وبعبارة أخرى إن حكم هذه الفقرة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثمن المشترى بمثل القيمة، فإذا كان زائدا فالزيادة تبرع ووصية. شوف هذا زيادة. نعم. يعني واحد السلعة مختلفة ثمنها شوية زايد، يعني ملحة زايدة هذه. نعم. الشرط الثاني أن يثبت الاشتراء والاستقراض بالبينة وليس بإقرار المريض المجرد. في هذه الصورة إذا أدى المريض بدل المستقرض للمقرض أو بدل المبيع للبائع فيبقى سالما للأخ وليس للغرماء الآخرين المشاركة في المأخوذ بعد الوفاة، لأن منع المريض من تأدية دين بعض غرماء مو صحيح، يفرغ منت هو. نعم. هو بسبب أن تلك التأدية تؤدي إلى إبطال حقوق الغرماء الآخرين، إذا حصل للغرماء بدل ما أداه المريض قد جاز القضاء. مثلا لو اشترى المريض فرسا وأدى ثمنه، وإن خرج من التركة ثمنها إلا أنه دخل إلى التركة بدلها وهي الفرس. أما إذا توفي المشتري المريض قبل أداء الثمن فحكمه قد مر. ويفهم من تعبير فله أن يؤدي بأنه وإن كان ليس له الاشتراء بعد التأدية إلا أنه إذا توفي المريض قبل التأدية يدخل المقرض والبايع في تقسيم الغرماء وليس لهما أخذ تمام حقهما. وتعبير الاستقراض والاشتراء الوارد في المجلة للاحتراز من التزوج والاستئجار، فعليه إذا أدى المريض مهر الزوجة التي تزوجها في مرض موته أو بدل إيجار الدار التي استأجرها فالمبلغ الذي أخذته الزوجة أو أخذه المؤجر لا يبقى سالما لهما ويشاركهما فيه غرماء الصحة، لأنه لا يمكن أن يتعلق حق الغرماء بالشيء الذي يحصل للمريض من النكاح وسكن الدار ولم يكن ذلك الحق صالحا لتعلق حق الغرماء به، فالتخصيص المذكور يكون مبطلا لحق الغرماء. المادة 65 بعد الألف، الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي. الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي. وحيث أن قلنا أن الديون سواء في حق الصحة وفي حق الاستيفاء، نعم. فهذا هنا كذلك، نعم. بناء عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا، وإذا كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله. وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله، ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت. قال في الشرح: الكفالة بالمال في هذا المبحث أي في مبحث إقرار المريض في حكم الدين الأصلي، فلذلك لو كفل أحد في مرض موته دين وارده أو مطلوبه لا يكون نافذا ما لم يجز الورثة الآخرون، وليس للمكفول له أن يستوفي المكفول به من تركة المتوفى إذا لم تجزه الورثة. وإذا كفل في مرض موته لأجنبي أي لغير وارثه يعتبر من ثلث ماله إلا إذا كان عليه دين محيط بماله فإنها تبطل. ولو كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين الأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من المكفول له، وإن لم يحط فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها، وإلا فبقدر الدين. وإذا كفل في حال صحته فتعتبر من جميع ماله ولو تعلقت في ذمة الكفيل حال المرض. مثلا لو قال أحد في حال صحته أنا كفيل لفلان بما يقر به فأقر ذلك الشخص في مرض موته فتلزم الكفالة من مجموع مال الكفيل، كما أنه لو أقر ذلك الشخص بعد وفاة الكفيل فتلزم من جميع ماله. وما إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد كفل أحدا في حال صحته فيعتبر إقراره من جميع ماله، فعليه لو أقيمت البينة بأن المريض قد أقر في حال مرضه بأنه كفل في حال صحته فيستوفى المكفول له من جميع تركة المتوفى، ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت. أما لو أقر بأنه كفل بصحته لوارثه أو عن وارثه فلا تنفذ. وجوه كفالة المريض: إن كفالة المريض على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكفل في حال الصحة كفالة معلقة بالسبب، وأن يحصل ذلك السبب حال المرض. مثلا لو قال أحد لآخر إنني كفيل لمطلوبك الذي سيثبت في ذمة فلان، أو إنني كفيل للمبلغ الذي ستقرضه لفلان، ثم ثبت ذلك المبلغ في مرض موت الكفيل أو أقرض المكفول له ذلك المبلغ للمكفول عنه أثناء مرض الكفيل، فتكون كفالته صحيحة ويكون الدين كدين الصحة. الوجه الثاني أن يخبر المريض حال مرضه بأنه كفيل في زمن الصحة، فهذا الدين يكون بمنزلة دين المرض ولا يصدق بحق غرماء الصحة ويعد المكفول له من غرماء المرض. الوجه الثالث أن ينشئ المريض الكفالة في مرض موته، فهذه الكفالة تعتبر في ثلث ماله فقط كالوصايا الأخرى. خلاصة الباب الثالث، هذا تلخيص لما مضى. أحكام الإقرار: الحكم الأول يلزم المرء بإقراره الغير مكذب شرعا، فلذلك لا عذر للمقر لسبب عدم جواز الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. وعبارة حقوق العباد الاحتراز من الحقوق العامة، فإذا كان قول المقر من جهة الإقرار والدعوة فيؤاخذ بإقراره، أما جهة الدعوة فيجب إثباتها بالبينة ولا حكم الإقرار الذي يكذب بحكم الحاكم. إذا كان الاستثناء عن الإقرار حصل داخل الشرائط الأربعة الآتية فلا يعد رجوعا: واحد أن يتصل المستثنى، هذا عنوان جديد، واحد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه والنداء لا يمنع الاتصال، اثنان أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه والاستثناء بلفظ كل العين باطل، ثلاثة أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه صورة ومعنى أو من جنسه معنى، أربعة أن يكون المستثنى منه متناولا لفظ المستثنى. الحكم الثاني: يلزم بعضا لتمام الإقرار تسليم المقر به، وهو إذا أضاف المقر الإقرار إلى نفسه حيث يكون هبة التمام، الإقرار يجب تسليم المقر به وهو المال الموهوب ولا يلزم قبض بعضا. إذا لم يضف المقر المقر به لنفسه حيث يكون قد نفى الملك لا يشمل إقرار الذي يقر بكافة أمواله وأشيائه لآخر الأشياء والأموال التي يملكها بعد الإقرار. الحكم الثالث إذا ادعى أحد بأنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على أن المقر غير كاذب في إقراره ويجوز أيضا إثبات عدم الكذب. الحكم الرابع إقرار المقر في حال صحته ونفي الملك عن نفسه أو الذي يقر بأن اسمه مستعار معتبر فيلزم بإقرار حال حياته ويلزم بعد وفاته. الحكم الخامس إقرار المريض معتبر أيضا. واحد إقرار المريض الذي لم يكن له وارث في مرض موته نوع من الوصية ويعتبر في كل ماله، وكذلك إقرار الزوج للزوجة والزوجة للزوج هو حسب المنوال المذكور إذا لم يكن لهما وارث آخر. اثنان إذا أقر أحد في مرضه بمال لأحد ورثته ثم أفاق من مرضه فإقراره معتبر. ثلاثة إذا صدق ورثة المريض المقر في إقراره فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن تصديقهم ويعتبر الإقرار لأنهم بتصديقهم أصبح الورثة مقرين به. أربعة الإقرار للوارث بأمانة صحيح ولو لم يصدق الورثة، لأنه إذا ادعى الوارث بأنه رد الأمانة للمورث كذبه المورث يقبل قول الوارث. خمسة إذا أقر المريض لزوجته بصداق فيصدق بمقدار صداق المثل. ستة يجوز إقرار المريض قضاء الواقع نفيا، يجوز إقرار المريض قضاء الواقع نفيا. سبعة إيش للوارث يجوز إقرار المريض قضاء الواقع نفيا. الواقع نفيا نفيها نفيا الواقع نفيا إيه يقول بس هكذا عنوان يعني القسم ما تقدم. يجوز إقرار المريض إيش عندكم قضاء الواقع نفيا، أي ليس عندي لفلان كذا مثلا، ففي القضاء يعتبر. سبعة إقرار المريض للأجنبي إقرار بالحكاية ولو أحاط بجميع ماله صحيح ما لم يكن معلوما بأن المقر به ملك للمقر. ثمانية لو أقر أحد في مرض موته أنه قد استوفى مطلوبه من أجنبي فإذا كان قد تعلق هذا المطلوب في ذمة الأجنبي في مرض موت المقر فيصح إقراره إلا أنه لا ينفذ في حق غرماء الصحة. أما إذا تعلق في ذمة الأجنبي حال صحة المقر فإقراره صحيح على كل حال وغير معتبر بعضا. واحد إذا أقر غير معتبر بعضا في الحالة التالية. واحد إذا أقر أحد في مرض موت لأحد ورثته بعين أو دين ثم توفي فإقراره يكون موقوفا على إجازة الورثة الآخرين حيث قد تعلق حق الورثة بمال المريض ويجب أن تكون هذه الإجازة بعد وفاة المقر ولا حكم للإجازة التي تقع قبل وفاة المقر. اثنان إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه بالإسناد إلى زمن الصحة فالحكم على المنوال السابق. ثلاثة بما أن الإقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز بدون التسليم، والمقصود من الوارث ذكره في بحث الإقرار المريض الوارث للمريض الوارث للمريض وقت وفاته، وفي ذلك أربع صور. الصورة الأولى أن يكون المقر له وقت الإقرار وارثا وغير وارث وقت الموت فالإقرار له صحيح. الصورة الثانية أن يكون المقر له وقت الإقرار ووقت الموت وارثا فإما ألا يخرج من الوراثة إيش أثناء ذلك فالإقرار صحيح إن أجازه الورثة وإلا فلا يصح تعليق. وإما أن يخرج من الوراثة فهذا الإقرار غير صحيح عند أبي يوسف وصحيح عند الإمام محمد، لأن عدم جواز الإقرار هو للسبب الموجود وقت الإقرار ولبقاء الوراثة. الصورة الثالثة أن يكون المقر له غير وارث وقت الإقرار ووقت الموت معه. الصورة الرابعة أن يكون المقر له وقت الإقرار غير وارث ووقت الموت وارثا، فإذا كانت الوراثة حاصلة بسبب موجود وقت الإقرار فالإقرار غير صحيح، وإذا كانت الوراثة حصلت بسبب لم يكن موجودا وقت الإقرار فالإقرار صحيح. صحيح. الباب الرابع. كذا هو الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة. الإقرار بالكتابة. أقرأ. قال الكتابة. الكتاب كالخطاب. الكتابة والخط من أهم وألزم الأشياء للإنسان، وبها يقتدر على استحصال منافع كثيرة وعلى تأمين حقوق مهمة. ومن المروي عن ابن عباس أن المقصود من الأثارة في الآية الجليلة أو أثارة العلم الخط الحسن. قد أخذ في هذا الزمان العمل بالكتابة والخط أهمية عظمى، فقد قصر إثبات كثير من الحقوق ولا سيما السندات والمقاولات على الخط، فلذلك لا يجوز عد كل خط معمولا به ومدارا للثبوت، كما أنه لا يجوز إلا ألا يعمل بالخط إذ يؤدي ذلك إلى إبطال الحقوق. ألا يعمل بالخط. هناك قيود لاعتبار الخط. لذلك سيأتي طريق متوسط وبيان الأصلين الآتيين. تمام. الأصل الأول لا يعتمد على الخط الذي فيه شائبة التزوير. ولا يتخذ ذلك الخط مدارا للحكم عند المنازعة لأنه يمكن تصنيع وتزوير الخط. ويتفرع على هذا الأصل المسائل الآتية. أولا لا يعمل بالخط والسند إذا كان غير خال من شائبة التزوير والتصنيع على ما جاء في المادة كذا. ثانيا لا يعمل بالخط والختم فقط. لا يعمل بالخط والختم فقط. ثالثا لا يعمل بحجة الوقف فقط على ما جاء في المادة كذا. الأصل الثاني يعمل بالخط البريء من شائبة التزوير والتصنيع لأن أكثر معاملات الناس تحصل بلا شهود، فإن لم يعمل بالخط يستلزم ضياع أموال الناس. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. أولا يعمل بحجة الوقف المقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على ما جاء في المادة كذا. ثانيا يعمل بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد حسب ما جاء في المادة كذا. ثالثا يعمل بالبراءات السلطانية وقيود الدفتر الخاقاني حيث أنها مأمونة من التزوير. أربعة تعتبر القيود المحررة في دفاتر التجار المعتمد بها من قبيل الإقرار بالكتابة. صح. خامسا إن المادة كذا وقسم المادة ها؟ الخاقاني الخاقاني شغل اللي صادر السلطان يعني كبير مو يعني دفتر رسمي. رسمي يعني إيه؟ خاقاني منه طبعا هذا إيه؟ قال المادة 66 بعد الآل الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. راجع المادة 69. كما يؤخذ الإنسان بإقراره الواقع بلسانه يؤخذ أيضا بإقراره الواقع بالكتابة. إن مواد 8 و9 و10 600 و1000 من قبيل الإقرار بالكتابة. أما المادة الآتية فهي إقرار باللسان. الإقرار بالكتابة معتبر سواء حصل من الناطق أو من الأخرس، سواء كانت بطلب الدائن وبلا طلب منه. مثلا لو ادعى المدعي ب10 دنانير دينا فأبرز المدعى عليه سندا من المدعي معنونا ومرسوما يتضمن إبراء المدعى له، وأقر المدعي بكتابة ذلك السند فيسقط الدين ويثبت الدفع. شفنا مسألة الإثبات بالخط. يعني هذه ليس فيها نص كذا، إنما لا بالعرف المبنية بالعرف. عرف التجار هذا مو بكل واحد إلا لازم هو يتعاطى التجارة. ولذلك فرق بين الخط الذي فيه شائبة التزوير والخط الذي ليس فيه شائبة. لا بواحد التزوير هذا تزوير هذا حتى يعني أقصد أنه ما جانش دليل أن الخط من البينات دليل شرعي يعني مثل ما جاء بالشهادة. لا يقدر يستفاد منها إذا تدينتم بدين الأجل مثلنا تكتبوه، ولولا أنه يعني يكون حجة لما أمرنا نادية ولا يكون من العبث. بس الكتابة فقط ولا الإشهاد على الكتابة؟ بس كتابة فاكتبوه. قال فاكتبوه المصلحة المرسلة يا شيخ لا تعد سندا لها. لكن بالأخير وإن كنتم على سفر لمن تجدوا كاتل الفرهان المقبورة فإذا أمن بعضكم بعضا مما يدل على أن الأمر بالكتابة للندب مو نسخ لا للندب. للندب نعم والإرشاد كما يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى المادة 67 بعد الألف. أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره. أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكما بناء عليه. لو أمر أحد كاتبا بقول اكتب لي سندا يحتوي أني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع عليه بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده. أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره بتعبير آخر بأن يكتب كتابة تدل على إقراره هو إقرار حكما. قيل إقرار حكما لأن الأمر إنشاء والإقرار إخبار فلا يتحدان حقيقة. ففي هذه الصورة يكون المقصود من ذلك هو أنه إذا أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره فيكون قد حصل الإقرار أيضا. بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله اكتب لي سندا يحتوي أني مدين لفلان فيكون هذا الحال من قبيل الإقرار باللسان. وفي هذه الصورة يتم الإقرار سواء كتب الكاتب ذلك أو لم يكتبه. فإذا كتب الكاتب ووقع على السند بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده. وقد بين هذا لبيان أسباب ثبوت الإقرار. أظن في الآية الكريمة فالجملة الذي عليه الحق كان سفيا فالجملة الولي عليه الحق. نعم. من الإملاء نفسها. وقد بين هذا لبيان أسباب ثبوت الإقرار، وفي هذا الحال تكون البينة أيضا أحد أسباب الثبوت. فلذلك إذا أنكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه وأثبت المقر له ذلك بالشهود الشخصية، فيلزم المقر إقرار باللسان يعني، ولو لم في توقيع. نعم. كذلك لو أمر أحد آخر بأن يكتب له سندا بكونه باع ماله الفلاني من فلان فهو إقرار حكما، فإنه لو لم يكتب ذلك السند وثبت للقاضي أمره للكاتب بكتابة ذلك السند فيلزم بالبيع المذكور. المادة 68 بعد الألف، القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضا. تمام. مثلا لو قيد أحد التجار في دفتر إنه مدين لفلان بمقدار كذا، يكون قد أقر بدين مقدار ذلك، ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي عند الحاجة. صحيح. القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها والتي تكون عليهم كالصراف والبياع والسمسار هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضا، ولو لم تكن في شكل سند موافق للرسم والعادة، حيث أنه من العادة أن التاجر يكتب دينه ومطلوبه في دفتره صيانة للنسيان ولا يكتبه للهو واللعب. اللهو ها؟ فلا يكتبه للهو واللعب. صحيح. يعني لا يكتبه إلا للحاجة. وهذا سلسل تكون مرقمة أيضا الصحائف. نعم. زيادة في الحيطة. نعم. وعليه فالقيود التي تكون ضده حجة عليه، أما القيود التي لصالحه فلا تكون حجة له، لأنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه به، فكيف إذا كتبه؟ قال البياع وجدت في دفتري بخطي أو كتبت في دفتري بيدي أن لفلان علي 1000 درهم كان إقرارا ملزما، ولو قال في ذكري أو في كتابي لزمه. وإن يكون القيود التي يكتبها التاجر بخط يده في دفتره المعتد به هو من قبيل الإقرار بالكتابة. أما إذا لم تكن تلك القيود بخط يده بل كانت بخط كاتبه أو بخط أحد أجنبي وادعى التاجر بأنه لم يأمر بكتابتها، فالظاهر أن لا يكون ذلك القيد من قبيل الإقرار بالكتابة. لا لا لا. مثلا معطول مكتوب في دفتره يعتبر هذا صادر منه ولو بخط غيره. ولو بخط غيره. مثلا لو قيد أحد التجار في دفتره المحفوظ لديه بخط يد إنه مدين لفلان بمقدار كذا، يكون قد أقر بدين مقدار ذلك، ويكون القيد المذكور لدى الحاجة معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي، ويكون حجة عليه في حياته وبعد وفاته. فلذلك لو أقر أحد بأنه قد قيد في دفتره بخط يده بأنه مدين لفلان بكذا دراهم فيلزم بإقراره هذا، لأنه لا يكون كذلك يعني يعتبر ما يكتبه من أنه أوفى بينه. نعم. بين فلان من العمل. نعم. لأنه لا يكتب في دفتر إلا ما عليه صيانة من النسيان وللبناء على العادة الظاهرة. نعم. وعليه فالقيود التي في دفاتر التجار التي تكون ضدهم حجة عليهم. صحيح. أما القيود التي لصالحهم فلا يؤاخذ الخصم بها لأنها دعوة يعني. القيود التي لصالحهم القيود السجلات التي لصالحهم لا يؤاخذ الخصم بها. لا دعوة هي دعوة يا شيخنا. لا عليه. أما الديون التي شنو له عند الناس، يقول عند فلان لي كذا. إيه نعم. يسجل في دفتره وعند فلان لي كذا. إيه. يقول هذه ليست حجة على الآخرين. إيه. بخلاف الذي هي في دفتره عليه عندي لفلان كذا. يفرق بين الدفترين. أي نعم. نعم. صح. يفرق بين هذه بيسندها عرف التجار أو عرف الآخر. نعم. وعليه نعم. قال مثلا لو كان مقيدا في دفتر التاجر أن له في ذمة زيد 10 دنانير فلا يكون هذا القيد من الأسباب الثبوتية للتاجر، يجب عليه إثبات مدعاه بوجه آخر، لأن ذلك بمعنى إثبات الحق على الغير بمجرد الدعوة، وليس في الشرع نظير لذلك، والإفتاء به ضلال بين. قال مثلا لو أبرز أحد سندا وادعى على صراف كذا 1000 دينار وأقر الصراف في السند وادعى تأديته المبلغ وأنه لم يتمكن من استرداد السند إلا أنه يوجد قيد في دفتر الصراف مبين فيه تأدية ذلك المبلغ، فليس له إبراز ذلك الدفتر وإثبات دفعه، ويشار بتعبير معتد به بأنه إذا كان غير معتد به وكان احتمال تزوير فلا يعمل به، وعليه إذا كان للتاجر كاتب وكان الدفتر في يد الكاتب، فإذا أنكر التاجر أو ورثته بعد وفاته فلا يعمل بذلك الدفتر، حيث يوجد شبهة تزوير بأن الكاتب قد قيد في الدفتر دينا بدون علم التاجر، إلا أن بعض التجار قد اتخذ أصولا أن يقيد معاملته مع شخص آخر في دفتر ذلك الآخر. مثلا عندما يأخذ زيد التاجر من عمرو الصراف نقودا يكتب بخط يده في الدفتر الذي في يد عمرو لأنه اقترض من عمرين 10 دنانير مثلا، فإذا أقر زيد بأن هذا الخط هو خط يده فالظاهر أنه يؤاخذ بذلك ولا يكون وجود الدفتر في يد خصمه سببا. كلها كلها إذا كان العرف يجري بذلك فنأخذ به، لا يجري بذلك ما نأخذ به. نعم. المادة 9600 بعد 1000 قبلها. لا هنا لا هنا.